السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى ضمن لقاءات دورة حوار الأديان الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. ويشرفنا أن يكون محاضرنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الأعظمي، الأستاذ في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وفضيلته له جهود مشكورة في تخصصين مباركين، التخصص الأول السنة وما يتعلق بها، حيث نال على درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ثم على الدكتوراه من جامعة الأزهر، ثم ترقى في العلم حتى وصل إلى درجة أستاذ دكتور في تخصص الحديث. وله جهود مشكورة كذلك في التخصص الثاني، تخصص العقيدة، حيث له مؤلفات في هذا الباب، منها التمسك بالسنة في العقائد والأعمال، وله كتاب عن اليهودية والمسيحية، وله كتاب عن أديان الهند الكبرى، وكتبه مشهورة معلومة عند طلاب العلم. وفضيلته كان عميدا لكلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية لمرات عديدة، وعميدا للبحث العلمي في أول إنشاء مركز البحث العلمي، وله إلمام بلغات عدة من أهمها اللغة السنسكريتية وهي لغة العلم والكتب في الديانة الهندوسية، وله كذلك علم باللغة الأردوية اللغة المشهورة في الهند، وله كذلك علم باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغته العربية التي تعلم ويعلم بها. والحقيقة الحديث يدور حول الحوار مع الهنادكة، وموضوع الهنادكة في الحقيقة موضوع مهم قل أن يطرح، مع أن الواجب أن يطرح هذا الموضوع كثيرا لأمور، منها أن الهنادكة يجاورون المسلمين بل ويداخلونهم في الهند وفي النيبال وفي بنغلاديش وفي غيرها من دول المسلمين كسريلانكا وكذلك بورما وغيرها من الدول، ولهم اختلاط بالمسلمين اختلاط عظيم. وكذلك فإن بريطانيا قد جمعت الهنادكة ضد الدولة الإسلامية في الهند وسلمت الهنادكة للدولة حتى صار المسلمون أقلية في بلادهم. الأمر الثاني حفظكم الله ورعاكم أن الديانات المحرفة كالنصرانية قد أخذت الشيء الكثير من الديانات الهندوكية. الديانة النصرانية المحرفة الآن الموجودة أخذت الشيء الكثير من الديانة الهندوكية، فمعرفتنا بهذه الأمور في الحقيقة تعيننا على الرد على النصارى. وقد عقد الشيخ بحثا في في في في كتابه عن الأديان الهند الكبرى حول تأثر النصرانية ببعض عقائد الديانة الهندوكية، فهذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث حفظكم الله أن الدعوة في الحقيقة حول يعني هذا الموضوع قليل جدا. نحن نرى حوارا كثيرا جدا مع النصارى ومع غيرهم، ولا نرى في الحقيقة حوارا مع الهنادكة وكيفية دعوتهم. فلذلك حفظكم الله أردنا في هذه الجمعية أن يكون موضوع هذه الحلقة بحول الله تعالى الحوار مع الهنادكة، وفضيلته خير من يلم بإذن الله عز وجل في هذا الباب. فنترك فجزاه الله عنا خيرا ونشكره على إجابته للدعوة، ونترك المجال ويتحدث قرابة ساعة، ثم يعني نطلب منكم الأسئلة المكتوبة، لأننا جمعنا أسئلة كثيرة أخشى أن نصعد ونرد عليها في لقاء واحد. نطلب منكم الأسئلة المكتوبة حول هذه القضية، وحول نقاط الضعف في الديانة الهندوكية وعن طريقة الحوار مع الهنادكة ودعوتهم ويجيب عليها إن شاء دكتور ويقرأها أخونا أبصار الإسلام من وقار الإسلام. فأهلا وسهلا بالجميع وأهلا وسهلا بشيخنا ويتفضل مشكور نزاه الله عنا خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أنا أشكر هذه الجمعية المحترمة التي دعتني إلى هذا اللقاء المبارك، هذا حسن ظن منهم بأني أجيد هذه الديانة وأعرف شيئا عن عقائدها، ولعلي أتطرق إلى بعض هذه النقاط لهذه الديانة، ولكن لا أقول إني متخصص فيها، إنما هي دراسة شخصية ليس دراسة أكاديمية علمية الجامعية، فلذلك قد أقع في خطأ كما يقع غيري في خطأ، ولكن أحاول حسب ما درست من كتبهم وحسب ما علمت من علمائهم بلقاء مختلف في أوقات مختلفة أستطيع أن أكلم في بعض هذه الديانة، وخاصة في نشأتها وعقيدتها وأهم كتبها. فمن حيث النشأة إلى الآن لم يعرف علماء الهندوس أين نشأت ديانة الهندوسية، لأن هذه الديانة أصلا تنسب إلى شعب اسمه آريا، وآريا من أين وصلوا إلى الهند إلى الآن علماء الهندوس أنفسهم مختلفون فيه، فمنهم من يرى أنهم نزحوا من شمال أوروبا من ألمانيا وغيرها، فمعنى هذا إن مصدر هذه الديانة قد يكون من أوروبا، ولكن لطويل هجرتهم من شمال أوروبا ومن طريقهم إلى أفغانستان ومرورا إلى العراق ثم وصولهم إلى وادي السند في الهند استغرق نحو 1000 سنة، هذه الهجرات استغرقت نحو 1000 سنة حتى استقروا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأنهم آريا. معنى هذا إن هذه الديانة تأثرت بالألبية والشعوب التي مروا بها، وحسب تحقيقي كما ذكرت في كتابي أقرب الفترة لهجرات آريا هي فترة إبراهيم عليه السلام في دعوته من العراق إلى فلسطين، فلعل آريا اقتبسوا بعض المعلومات أو بعض الأحكام من صحف إبراهيم، وخاصة ما يتعلق ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم عليه السلام كما تعلمون دعا أن يبعث الله في هذه الأمة، ثم وجدنا شبها مثل هذا أو شبه مثل هذا الكلام في كتابهم المعروف عندهم كتب الفيدات كتب بهاغوات قرآن وكتب وارشاد، وجدنا بعض الإشارات إلى بعثة هذا النبي الكريم بأنه يبعث في ديار العرب، فمن أين حصلوا هذه المعلومات؟ هنا سؤال يأتي السؤال، من أين حصل لهم هذه المعلومات؟ هل هم اطلعوا على بعض تعليمات إبراهيم عليه السلام، أو كان لهم نبي ولا نعرف من هو هذا بشرهم بهذا، أو هناك احتمال آخر وهو أن في أحد كتبهم يسمى هذا باويشيا بوران، في باويشيا بوران نجد أوصافا معينة منصوصة بالنبي عليه الصلاة والسلام يطبق عليه تماما، ولكن مشكلة هذا الكتاب حسب علمي وحسب تحقيقي كتاب موضوع، يعني ما ألف في عهد هجرات آريا، إنما ألف في عهد المغول الذي كانوا من الحكام المسلمين في الهند، فألف هذا الكتاب في العصر الإسلامي، فالآن لهم تأثروا وأخذوا معلومات عن المسلمين، فلذلك أنا أشك في هذا الكتاب وأبديت هذا الشك في كتابي. إذن لو نظرنا إلى كتبهم، ما ليش تطرقت إلى هذه النقطة هذا الموضوع وكمله ثم أنتقل إلى موضوع آخر، فلو نظرنا إلى كتبهم فنجد أن كتبهم تنص على هذا النبي الكريم مرة بالتصريح ومرة بالتلميح، فكلما وجدنا بالتصريح وجدنا أن هذه الكتب غير صحيحة موضوعة، وما وجدنا بالتلميح والإشارات وجدنا أن هذه الكتب صحيحة. نعم، هذه موجودة في الكتب الصحيحة، يعني الإشارات موجودة في الكتب الصحيحة والتفصيلات موجودة في الكتب الموضوعة، فنحن بين الأمرين، إذا قبلنا كتب الموضوعات فمعناه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موجود بجميع أوصافه في كتبهم، ولكن هذا كتاب كما قلت أخوان كتاب الموضوعات، مثل ما يقول ابن الجوزي تنقل الحديث نقول أخرج ابن الجوزي في الموضوعات، هل ينفع شيء في هذا؟ لا ينفع. هكذا هذه كتب الموضوعة. أما الكتب الصحيحة مثل فيدا وجيتا فنعم نجد فيها هذه الإشارات، ولكن غير صريحة، يعني معناه يطبق على النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق على غيره أيضا، هذا هو الإشكال في هذه النقطة. بعض الإخوان متحمسين في هذه القضية، ورأيت بعض الكتب الآن موجود في السوق متحمسين إلى هذا الحد بأن يثبتوا بأن هذه البشارات صحيحة. أنا وجهت بعض الأسئلة في كتابي هذا، من جملة هذه الأسئلة قلت إن الذين كشفوا هذا الكشف أكثرهم من الهندوس أنفسهم، لسنا نحن اللي كشفنا هذا، هم أكثر من كتب عن بشارة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الهندوس أنفسهم، ولكن إلى يوم هذا لا أعرف أسلم واحد منهم. وما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الهندوس يثبت وجود النبي عليه الصلاة والسلام بجميع صفاته بأنه نبي مستقبل ولا يؤمن به، ما معنى هذا الكلام؟ فأنا أبديت شبهة وهي قليل من يدرك نقطة هذه، قلت لعل هؤلاء الكتاب يريدون منا يريدون منا أن نسلم بأن كتبهم من السماوية، وهذه خطيرة جدا إخواني هذا. كيف نقبل، كيف نقبل بأن كتبهم هي سماوية وفيها كل البلايا من الشركيات والإلحاد والإنكار والطبقات، كل البلايا موجودة في هذه الكتب، وكيف نسلم بأنها كتب سماوية؟ هذه نقطة قليل من تطرق إلى بيان الضعف هذه القضية، وقد بينت هذا في كتاب الوضوح، من يقرأ يمكن يقف عليه. طيب هذه الشيء هذا ضمني هذا. أنا أعود إلى تاريخ هذه الديانة فأقول تاريخه طويل إخواني، يمكن قبل المسيح عليه السلام ب 1500 سنة بدأ تاريخ الهندوس، وانتهى قبل المسيح ب 500 سنة تقريبا، لما استقر آريا في الهند في القرن الخامس قبل الميلاد، فبدأوا يؤلفون كتبهم. جاء دور التاليف فألفوا من هذه الكتب ثلاثة أنواع من الكتب: كتب ترانيم والعبادة وهي يسمى كتب فيدات، وكتب فلسفية يسمى أوبانيشاد، وكتب الفقهية يسمى إسبرتي. ثلاثة أنواع من هذه الكتب بدأوا يؤلفون، وألفوا فعلا عدد من الكتب، وهي لا تزال موجودة وتطبع، ومنها ما يتحرف منها ما هو سليم، والله أعلم بصواب ما هو سليم من هذا، لأن ما تحققنا من هذه القضية. هذه بالنسبة لكتبهم. أما بالنسبة لأقايدهم فأخطر ما في هذه الكتب هي قضية الألوهية التي تأثر بها كثير من المتصوفة، فهم يكتفون بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى بقولهم بأنه وجود مطلق غير حادث، بس هذه كلمة وجود مطلق غير حادث، وهذه كلمة مع الأسف الشديد انتقلت من كتب الهندوس إلى كتب الصوفية وكتب الفلسفة وكتب من ألف في قضية ألوهية من انشق عن الإسلام الصحيح. فلذلك أنت الآن لن تجد في كتب الصوفية في وجود الله سبحانه وتعالى لا قضية ألوهية ولا قضية الصفات، إنما هو وجود مطلق. وجود مطلق الآن تستطيع أن تحوله إلى أي نقطة ما تشاء. إذا كان وجود مطلق ليس له صفات وليس له أحكام وليس له ألوهية وليس له كذا ليس له كذا، فمن هنا تستطيع أن تجعل الله سبحانه وتعالى وجودا مطلقا كأنه لا شيء. وهذا الذي نجد في كتب الصوفية بأنهم تأثروا من نصوص هذه كتب الهندوسية، فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه وجود مطلق غير حادث، ولم يقروا في كتبهم بالألوهية ولا بالصفات. ومن هنا تيسر لهم أن يجعل الشيخ مقام المعبود. كيف صار الشيخ مقام المعبود؟ لأن الألوهية الآن ليس لله، صارت ألوهية لله ولغير لله، فصار الشيخ الآن الذي هو من أهم أقاعد الصوفية، وتذكر الشيخ لا لكم تعرفون هذا من أهم عبادات ومن أهم مراقبة المريد، ما هو تذكر الشيخ. ما تعرفون هذا؟ ما تعرفون هذا؟ المراقبة لازم. إيش ماذا يجب على المريد؟ أن يتذكر الشيخ في كل مكان، حتى في الصلاة، حتى في صلواته لازم أمام يكون إيش تصور الشيخ واضح. ومعنى هذا الشيخ سوف يكون معبودا في يوم من الأيام. لماذا؟ لأن الألوهية ما هو لله وحده، الألوهية لله ولغير لله، ولكن هو وجود مطلق فقط والباقي مشترك بينه وبين غيره. هذا الذي موجود الآن في كتب الصوفية وكتب الفلسفية هذا كله تأثر من الديانة الهندو. فلذلك المسائل الموجودة الآن في كتب الصوفية هي وحدة الوجود، وحدة الشهود، الفناء، هذه كلها تعود إلى هذا الوجود المطلق. إذا أنت آمنت بالله بأنه وجود مطلق وليس علي التزام نحوه فمعنى هذا اجعل الألوهية لمن تشاء وتصف لمن تشاء بأنه مثل الله سبحانه وتعالى إلى ما تشاء. كل ما تراه في الدنيا هي وجود من الله، هي جزء من الله، كأن الذي تراه أنت في الدنيا هذه هي وجود من الله. أحيانا كما قال في ذلك ابن عربي الصوفي يقول إذا رأيته فرأيت الله، يعني ما وقعت عيني إلا على الله، ما وقعت عيني إلا على الله. هذا كله مبني على أن الصوفية يؤمنون بمطلق وجود الله سبحانه وتعالى بدون ألوهية وسنة. ومن هنا انطلقوا إلى هذا التعبير بأن هناك وحدة الوجود وهناك فناء وهناك كذا وهناك كذا، هذه كلها مأخوذة من الهندوسية في الهندوسية. فلذلك علماء الهندوس الآن مختلفون هل نصف له بصفات أم لا. طيب إذا وصفنا بصفات فما هي الصفة لنصف بها؟ فأحيانا يصفون بأن له أوجه كثيرة، وأحيانا يصفون بأن له أيادي كثيرة يعتبر أنه قوي، وأحيانا يصفون بأن له طائرات يطير في السماء. فمن هنا جاء عندهم قضية المراقبة بالتمثيل، قالوا المريد لا يستطيع أن يركز في ذهنه مراقبة تامة لوجود الله إلا بالتمثيل. فالتمثيل هذا التمثيل يجعل المريد أن يركز نفسه نعم على الله بالتمثيل، لأن وجود مطلق ما له تمثيل. إذن جعلوا له تمثيل هذا، لماذا جعلوا تمثيل؟ حتى يركز المريد نفسه على هذا الوجود كأن هذا التمثيل هو الوجود. وهذا الذي جعله أيضا الصوفية في تذكر الشيخ، فالشيخ كأنه هو التمثيل لما هو عند الهندوس في مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي هو واجب الوجود. هذه نقطة إخواني مهمة جدا، وأنا أرجو منكم من عنده دراسة في هذه الديانات أن يقرن بين هذه النقطة وبين ما هو موجود عند الصوفية والفلاسفة ويقارن بينهما في هذه النقطة ويوسع الدراسة في هذا، فيجد فيه عجائب في هذا الانحراف. لماذا انحرف هؤلاء عن وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وألوهيته؟ وسببه هذا بأنه وجود مطلق، ولعلكم درستم هذا أنتم في كتب العقيدة بأن من بعض مثل الجهمية أيضا على نفس العقيدة يقول ليس لله أي صفة، ليس لله أي صفة، إنما وجود مطلق. الجهمية مظهر من الجهمية يقولون هكذا، لعلكم قرأتم في كتب العقيدة. إذن هذه كلها أخذت من إيش؟ من ديانة الهندوسية. بعد هذا هناك بعض العقائد مهمة التي يدينون بها الهندوس، وموضوعكم الحوار مع الهندوس. أنا أقول لكم مسبقا إخواني، الهندوس هم شعب، دين شعب، ليس دين دعوة، إنما دين شعب. فلا يدعون أحد إلى دينه، لا يدعون أحدا إلى دينه، فهو دين شعب فكل من ولد بين الهندوسيين فهو هندوسي بغض النظر عن الإيمان بالهندوسية وبكتبها حتى لو أنكر الهندوسي وجود الله سبحانه وتعالى فهو هندوسي إن ليس على الهندوسي أي التزامات من الديانة لماذا؟ لأن الدين شعب دين شعب معنى أنه ولد بين الهندوسيين فهو هندوسي إذا عرفتم هذه النقطة فالأصل مع الحوار مع الهندوسي أنفع الوسيلة لإقناع الهندوسي بالإسلام والإسلام نفسه لأنك إذا عرضت عليه أي شيء من الهندوسية يقول نعم كما تقول هندوسي كما تقول كل كتبك مورفة يقول نعم تقول إيمانك بالله صحيح يقول نعم كل شيء تقول نعم ليش إنه ما أنت ولكن أردت فعلا أن تدعوه إلى الإسلام ودعوه بالإسلام وبين له أهمية العقيدة بين له أهمية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبين له ما في الإسلام من المساواة بين بني البشر وبين له ما في عبادات من الإسلام من الروحانية والتعلق بالله فهو يتأثر بدعوة الإسلام أكثر من ردك على الهندوسية هذه يجب تعرفه مسبقا يعني الهندوسي مهما ناقشته فهو لا يترك دينه بأن دينه غير صحيح أو دينه محرف أو دينه ليس بصحيح وكذا فيه كذا فيه فيقول نعم أنا أعرف هذا أنا كل شيء ويعترف بكل شيء هذا ولكن كيف تدخله في الإسلام هنا يأتي دورك كيف تدخله في الإسلام أنا أذكر قصة يا شيخ قصة وقعت مع أحد الدعاة أكبر عالم عندهم يلقب بشنكرا جاريا أكبر عالم ويكون صلاة فقط في وقت واحد بس في الهند فقط صلاة يسمى شنكرا جاريا هذا نائب عن شنكرا جاريا كان في القرن الثامن الميلادي أو القرن الثاني الهجري القرن الثاني الهجري الذي كان من كبار فلاسفتهم واستطاع بأقله أن يثبت وحدة الوجود من كتب الهندوسي بأقله وهذا كان له يعني صدم كبير بين المتصوفين من الإسلام فالآن أكبر عالم يلقب عندهم شنكرا جاريا شنكراشاريا لقي به أحد من الدعاة وشرح له الإسلام وقال له يا عالم عندنا القرآن وهو يقول كذا وكذا فقط في خلال نصف ساعة بين له محاسن الإسلام ما تطرق له أبدا ولا تكلم في ديانتهم ولا تكلم في لغتهم ولا تكلم في كتبه ولا في عقيدته إنما شرح له فقط دعوة القرآن ماذا ترى أن يقول هذا الهندوسي العالم الكبير يقول هذا هو الإسلام إن كان هذا هو الإسلام فيجب أن يكون القرآن في كل بيت من الهندوس عالم أكبر من علماء الهندوس يقول هكذا إن كان هذا هو الإسلام وهذا الذي يدعو إليه الإسلام ويجب أن يكون في كل بيت من الهندوس نسخة من القرآن ليعرف ما هو القرآن ما هذا لو دعوته أنت بالإسلام لكان هو أقرب إلى القبول من دعوتك خلال الإسلام ولكن هو إلزام جواب إلزامي أن تستطيع أنت أن تلزمهم بأنك يا فلان أنت تؤمن بكذا وتقول بكذا ولكن هذا مخالف للأقل والفطرة وكذا وكذا. نعم هو يسمع منك ويقبل ولا يناقش ولا يرد ولا يرد، ولكن ليس معنى هذا أن يقتنع بالإسلام. اقتناع بالإسلام يحتاج أن تبين له محاسن الإسلام، فهمت يا جيد هذا؟ أن تبين له محاسن الإسلام. هذه نقطة وقعت فعلا، نقطة هي حقيقية وقعت مع أحد الدعاء. بالنسبة لعقيدتهم يا شيخ أنا أقول لكم هي أهم أقايد عندهم هي ثلاثة، بين ثلاثة وأربعة، ومعظم الهندوس يؤمنون بهذه العقائد بدون تفصيل، بدون تفصيل ما تفصيله، ولكن يقول نعم نحن نؤمن بهذا. من أهم عقيدتهم الكرمة. الكرمة، الكرمة معناه كل عمل له ما يقابله، أي عمل أي حركة أنت تعمل به فله ما يقابله. كرمة هذه، كرمة، كأن كرمة هذه عقيدة غرست في قلوبهم، حتى بعض الفرق الهندوسية يسمى واحد منها اسم شوري جينية، من شدة عقيدتهم لكرمة نعوذ بالله هم لا يلبسون اللباس، لا يلبسون اللباس، يعيشون عراة، لهم معابد خاصة. ليش ما يلبسون اللباس؟ يكون اللباس له رد الفعل، وهو قد يدخل الذباب أو حشرات أو أي شيء في الجسم ويموت، ونحن نكون إيش سبب في هذا الموت؟ نكون من هو؟ نحن نكون سبب. إذن لا نلبس لباسا. شوف كرمة هذا كيف تغلغلت فيه إلى هذه النقطة، إلى هذا الحد. كل عمل له رد، وكل فعل له رد، فمن جملة هذا الرد كما قلت الآن بعقيدتهم لكرمة هذا. نعم هم يؤمنون بكرمة، ولكن هل يلتزمون بهذه كرمة؟ لا، قل لا. الالتزام لا، يؤمنون هذا صحيح، ولكن لو أنكر أحد منهم بأن لا أؤمن بكرمة فهو لم يخرج من الهندوسية، هو هندوسي، يعني هو لبس اللباس هندوسي، لم يلبس هندوسي. شوف هذا معنى، يعني إذا لبس اللباس فهو هندوسي، إذا لم يلبس فهو هندوسي، يعني هذه عقيدة، ولكن لا يلتزمون بهذه العقيدة. هذه كرمة جعلتهم أن يؤمنوا بالتناسخ، هذه عقيدة كرمة جعلتهم يؤمنوا بالتناسخ، والتناسخ تعرفون بعض الفرق المنشقة عن الإسلام، بعض الفرق موجودة في القرن الثاني الهجري كانت تقول بالتناسخ. نعم شيخ، فمن عقيدة كرمة تفرع عنها التناسخ. معنى هذا كل عمل الإنسان في هذه الدنيا له أواقب، أي عمل يعمل به في هذه الدنيا له أواقب، هذه الأواقب متى تظهر؟ منها ما تظهر في هذه الدنيا، ومنها ما تظهر بعد الوفاة بالتناسخ. معنى هذا إذا عملت يا فلان عملا طيبا مفيدا فأنت تولد في حياة أخرى بأعلى من هذه الطبقة، أعلى من هذه الطبقة. أما إذا عملت عملا سيئا غير مفيد فتولد في حياة أخرى بشكل إيش؟ الحشرات أو الحيوانات أو أشياء أخرى، يعني قذرة قذرة. إن كنت في طبقة عليا فقد تولد في الطبقة السفلى. أي نقطة؟ هذه طبقات لابد أن تعرفونها، الهندوسية في أربع طبقات، الهندوسية يقسم الناس إلى أربع طبقات. الطبقة العليا يسمى براهما، وهم آرية إبراهيم يعني هم كأنهم نسل من الله إلى أننا نحن من سلالة برحمة يعني علاقتنا بالله. الطبقة الثانية يسمى خاتري حولي جيش يعملون في الجيش. والطبقة الثالثة يسمى ويش يعملون في التجارة وزراعة. والطبقة الرابعة يسمى شودرة حولي خدم. فمعنى هذا إذا عمل البرهمي عملا سيئا فقد يولد في طبقة الدنيا وهي شودري. هذه كلها عقيدة كرم، نتيجة العقيدة كرم. إذا عمل الشودري هذا التي هي في طبقة الدنيا عملا مفيدا مثلا خدمة البراهمة خدمة عظيمة فقد يولد هو في حياة أخرى على طبقة البراهمة. بهذا السبب إخواني تعرفونهم يحرقون الجثث، ما تعرفون هذا؟ ما يدفنون. لماذا يحرقون جثث؟ يحرقون الجثث لأن الروح التي خرجت من هذا الجسم لا يزال يبحث عن جسم آخر، فنخشى أن يتقمص على نفس الجسم، فخوفا من هذا يحرقون هذا الجسم ليتخلصوا منها ويتقمش تتقمش هذا الروح جسما آخر. هذه كل نتيجة كارما يا إخواني، هذه نتيجة كارما كما قلت، ولها كثير من التفاصيل في عقيدة كارما وكيف هذه كارما جعلتهم كذا وكذا. إلى الآن الهندوس لم يتخلصوا مع هذا العصر الجديد، العصر التكنولوجيا ثم هذا الأثر التطور الأثر كذا وكذا، لم يتخلصوا من هذه الطبقات، فلا يتزوج بعضهم ببعض ولا يلتقي بعضهم ببعض ولا يصافح بعضهم ببعض ولا يقترب بعضهم ببعض، وخاصة طبقة الدنيا هذه ثم شودرة هذه أخص عندهم من الحيوانات، يعني حيوان لها كرامة أما هذا ليس لهم كرامة. نعم هذه نقطة صعبة موجودة في الهندوسية، أنت إذا ناقشت أي هندوسي نعم هو يعترف يعترف بهذا صعب، ولكن يقول ماذا أفعل خلاص أنا هكذا هكذا ورثنا وهكذا ولدنا ماذا نفعل. إذا دعوته إلى الإسلام وقلت أما في الإسلام فأنت وغيرك سواء، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين أحمر وأسود، لا فرق بين فلان وفلان، تستخدم والحكم الإسلام يدوم لهذا، وهذا شيء كما قلت لكم ويتأثر بالإسلام أكثر من كونك ترد على الهندوسية على دينك. وتأثرهم بالإسلام إذا دعوتهم إلى الإسلام بدعوة مفيدة مناسبة في وقت المناسب فهو يتأثر بدعوة الإسلام أكثر من دعوته أو برده على الهندوسية. وما الأسف الشديد الآن شوف من هند إلى شرق آسيا إلى الصين إلى اليابان وجزء من إندونيسيا وبورما، هذه المناطق كلها مناطق الهندوسية. والحمد لله في إندونيسيا في القرن السادس الميلادي الهجري الحمد لله بدعوة بدعوة العلماء اللي ذهبوا إلى إندونيسيا ودعوهم الإسلام، فالحمد لله جزيرة إندونيسيا كلها دخلت في الإسلام. قبل القرن السادس كانوا كلهم الهندوس، ما تعرفون هذا تاريخ جي. لازم تعرفوا تاريخ هذا، ما في إندونيسيا لكم هنا لازم يعرف تاريخه هو، يعني في القرن السادس الهجري قبل القرن السادس الهجري إندونيسيا ومجاورها كلهم كانوا من الهندوس، ولكن بفضل دعاة الإسلام وعلماء الإسلام دخل جزيرة إندونيسيا كلها في الإسلام. شوف الآن إلا جزيرة بالي، بالي لا تزال بقيت على هندوسيته، وهنا دعوة قوية في إندونيسيا لعيادة المسلمين إلى هندوسيتهم. اسمع الشيخ الإندونيسي احذر من هذا، في دعوة قوية في جزيرة بالي، ما هي الدعوة هذه؟ عيادة المسلمين إندونيسيين إلى ديانتهم السابقة وهي الإسلام. إذن معنى هذا تقريبا أقل من مليار بشر من الهند إلى شرق آسيا كما قلت إلى اليابان والصين كل هذا يدينون بالديانة الهندوسية ولكن أين دعاة الإسلام من يدعوهم إلى الإسلام هنا سؤال في وقت الذي ظهر فيه أو في الوقت الذي ذهب فيه دعاة الإسلام إلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا بعده بفترة قليلة مو بكثيرة بفترة قليلة ذهب دعاة الإسلام إلى الهند ودخل في البداية لا شك عدد كبير من الهندوس في الإسلام ولكن لما صارت دولة للمسلمين وبقى بقي المسلمون حوالي 600 سنة يحكمون هذه البلاد الواسعة لم نجد في هذه الفترة الدعوة كما ينبغي أن تكون دعوة الهندوس إلى الإسلام أنا أقول إخواني لو إن كلمة لو هذه ما هي طيبة معروف هذا ولكن لو قام الدعاة في هذه الفترة 600 سنة هذه لو قام الدعاة المخلصون لدعوة هؤلاء الهندوس إلى الإسلام ما بقي أحد في الهند من الهندوس لأخي دعوة الإسلام دعوة سهلة ما مثل دعوة يهودية ونصرانية وغيرها دعوة سهلة جدا أنت يمكن في خلال النصف ساعة تسري تقنى الهندوسي بالإسلام في خلال النصف ساعة إن كنت مخلصا إن كنت تعرف هذا الدين معرفة جيدة تسري تقنعه ولكن ما حصل كل هذا الآن حوالي مليار من البشر كما قلت من الهند إلى شرق آسيا يدينون بهذا الدين إذن واجب على دعاة الإسلام إخواني في هذه البلدان التي يعيش فيها هذه الجمهرة الكبيرة في تجاهه واجب عليهم أن يقوموا بهذه الدعوة ليبين لهم محاسن الإسلام أول شيء سواء أسلموا أو لم يسلموا فهذا بيد الله ولكن تستطيع أن تبين لهم ما هو الإسلام الصحيح بخلاف ما تركز في أذهانهم وأذهان غيرهم الإسلام المغلوط كما تعرفون الآن أكثر غير المسلمين الآن إن عرفوا شيئا عن الإسلام فعرفوا شيئا مغلوطا أو لا يعرفون شيئا يعني إما عرفوا عن الإسلام فعرفوا ما هو ليس من الإسلام أما الإسلام الصحيح فهذا قليل منهم ما يعرف هذا طيب من جملة العقيدة التي يدين بها الهندوس عقيدة تسمى أفطار أفطار هذه عقيدة كأنها أفطار لا ينفك عنها الهندوسي وهذا كله راجع إلى قضية الواحد الوجود إن أفطار معناه إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض لقضاء غرض من الأغراض إن الله نفسه يتجسد إن الله يتجسد بالبشر وينزل إلى الأرض لقضاء غرض من الأغراض هنا جاء دور بوليس اليهودي الذي ادعى كذبا دخوله في النصرانية فجعل المسيح عليه السلام كأنه إله مجسد نزل إلى الأرض من أين أخذ بوليس هذا؟ أخذ من الهندوسية يا إخواني ما عرفتم هذا؟ بوليس أخذ هذه العقيدة في تجسد المسيح من الهندوسية لأن في تلك الفترة كان هناك علاقات قوية بين العرب وبين الهند في تجارة وفي زيارة في أشياء كثيرة كانت موجودة فبوليس تأثر بهذه الهندوسية وجعل المسيح كأنه مجسد نزل إلى الأرض إله عاش في بطن مريم ساعة ثم خرج منه لقضاء حاجة من الحاجات وهي إحياء التوراة أو ما شاء ذلك. إذن بوليس أخذ قضية أفطار الموجودة عند الهندوس من الهندوسية، وإلى الآن الهندوس بسذاجتهم باعتبار أنهم لا يفهمون شيء من قضية الألوهية، كل من عمل عملا مميزا يجعلونه أوثارا. اسم نقطة. فالأفطار عندهم كثيرون قديم وجديد، وقال لعله يستمر أيضا، هذا لم ينتهي. يعني كل من عمل عملا جيدا عمل عملا مميزا يجعلونه كأنه أفطار. كان أفطار إيه؟ إن تجسد من الإله. لعلكم تسمعون هذا اسم زعيم الهندي غاندي، تسمعون به؟ هذا زعيم الهندي ماذا عمل؟ عمل هو بفلسفته أن يطرد الإنجليز من الهند. لا شك هذا عمل جليل أم لا؟ عمل كبير أم لا؟ فلقبوه ماذا لقبوه؟ مهاتما. لقبوه إيش؟ مهاتما، يعني الروح الأعلى، الروح الأعلى الذي نزل من السماء إلى الأرض. من هو إنسان؟ معروف أنه ولد بين أبوين وعاش في فترة كذا ودرس في كذا، كل شيء معروف في حياته، ولكن عمل عملا مميزا فلقبوه بإيش لقب؟ مهاتما. هكذا كل واحد، هذا يعود إلى إيه؟ إلى عقيدتهم بالوجود المطلق. خلاص وجود مطلق هو مطلق، يعني تستطيع أن تصرف هذا المطلق كيفما تشاء ما دام هو وجود مطلق، ليس له صفات وليس له ألوهية وليس له كذا، فأنت تحول هذا المطلق كيفما تشاء. هذا فرع عن عقيدته. فالأفطار، قضية أفطار هذه ما أظن أحد من الهندوس لا يؤمن بهذا، ولكن كما قلت يعني ليس إيمان معناه إذا أنكر فخرج من الهندوسية، ولكن هو يؤمن بهذا، بأن كل من عمل عملا مميزا فهو كأنه الله نزل من السماء. هذه قضية أفطار، هذا أيضا من عقيدتنا. أنت يمكن تناقش في خلال المحاورة معه بين هذا، كيف يمكن يا أخي أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض بصورة البشر؟ تناقش من حيث أن هذا نقص لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، وهذا لا يمكن يحصل، هذا إن الله سبحانه وتعالى كيف يكون يختار صورة البشر ثم هو يعيش كعيش البشر، نعم يعيش في بطن أمي ثم يخرج منها، يعني كل هذه الأمور إن تقنعه تقنعه، وإلا فهو يؤمن بهذا. خلاص سواء تقنعه لم تقنعه هو يؤمن بهذا. هذه قضية أفطار ثانية، هذه قضية أفطار. العقيدة الأخيرة التي يستطيع يقول هي كما قلت لهم عقائد أكثر من هذا، وهي نيرفانا. نيرفانا أيضا من أهم عقائد الهندوس، وهم يؤمنون بها كشعب كجمهور، يسمى نيرفانا. نيرفانا معناه نجاة، معناه باللغة العربية نقول النجاة. معنى هذا أن الإنسان إذا نجا من جولان الروح فهو يتصل بالروح الأعلى. الروح الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، يعني يتحد به، يتحد به، لأن في عقيدتهم ثلاثة أشياء أزلية في الأرض، في الكون، ليس الأرض، في الكون، ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء أزلية يعني غير حادثة. ما هي؟ الله، روح، مادة التكوين. الله والروح ومادة التكوين، مادة التكوين يعني التي كون منها العالم. هذه ثلاثة أشياء لا تفنى، تبقى إلى الأبد. فالإنسان هو جسم وروح، إذا نجا من الجولان فمعنى أين يذهب هذا الروح؟ جسمه يحرك كما سمعتم. أين يذهب روحه إذا نجا من الجولان؟ يذهب حيث ما خرج، يذهب حيث ما خرج ويسمى هذا نيرفانا، يعني أعلى الدرجة الذي يحصل فيها الهندوسي هو نيرفانا. فإذا حصل له نيرفانا خلاص هو انتهى من الجولان وانتهى من الامتحان الذي كان هو في هذه الدنيا، والآن صار هو ينعم بوحدة الوجود أو بالله سبحانه وتعالى، يسمى هذا نيرفانا. إذن الآن بينت لكم ثلاث أهم عقائد: كارما، أفطار، ونيرفانا. وطبعا يتفرع عنه الجولان، جولان الروح هذه الذي هي موجودة الآن في الهندوسية وغير الهندوسية. طيب في أشياء كثيرة يحتاج إلى أبين لكم، ولكن أعطيكم فرصة بعض الوقت إن كان لكم أسئلة تسألون. وإلا في هذا الموضوع أصلا إخواني ما ينتهي، أصلا الموضوع الهندوسية ما ينتهي، لأن هي قضية أستطيع أقول بارك الله فيكم ليس هي عقيدة رئيسية يبنى عليها الهندوسية، ليس عندهم عقيدة خاصة حتى يقاس عليها الأشياء الأخرى. يعني في كل دين مثلا الإسلام، أنا أعطيك مثال كإسلام، الإسلام مركب بالعقيدة أو هو بين العقيدة والعمل، فكل شيء دخل في الإسلام أنت ماذا تفعل؟ تجعل هذا الميزان، هل هو في ميزان العقيدة صحيح أم لا؟ إذا وجدت أن الميزان العقيدة لا يوافق لهذا ترفضه. أي عمل يعمل بإنسان ويدعي أن هذا من الإسلام أنت ماذا تفعل؟ تقارنه بما في الإسلام، هل فعلا هذا العمل موجود في الإسلام؟ إذا ما موجود ترفضه. هذه غير موجودة في الهندوسي أصلا، غياب العقيدة جعل الهندوس يدخلون في دينهم ما شاءوا يخرجون منها ما شاءوا. فلذلك أنا وقفت على كلام هذا غاندي اسمه مهاتما، يقول من حسن الديانة الهندوسية أنها لا تؤمن بالعقيدة، هكذا يقول. يعني كأنه يعتز بهذا، يعتز بهذا من حسن الديانة الهندوسية أنها لا تؤمن بالعقيدة. نعم، إذا أكتفي بهذا القدر، إذا في أسئلة كثيرة نقول هذا ممكن نجيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. تقول نسمع ببعض الدعاء الذين لهم جهود في دعوة الهندوس إلى الإسلام مثل الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، فما رأيكم في منهجه وطريقته والاستفادة به؟ أنتم تسمعون بالدكتور هذا معروف يعني. اشتهر في الفترة الأخيرة، له شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، له شهرة كبيرة خاصة في القنوات. أيوة عيد يقول السؤال. منهج الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك في دعوة الهندوس إلى الإسلام وطريقته في ذلك. ولا في الحقيقة أنا لم أسمع من محاضرته شيئا ولم أقرأ عنه شيئا، أنا ما أسمع كما تسمعون أنتم. وإن كان هو قبل فترة في قبل بداية، يعني بداية قبل يبدأ بدعوته هذا، جلس عندي أسبوعين درس عندي الحديث أسبوعين تقريبا، كان يتردد عندي كل يوم يجلس عندي ساعة ساعتين، فعلمته بعض المبادئ للحديث يعني بعض المعلومات عن الحديث. وبعد ذلك هو فقط زيارات متقطعة، ولكن لم أسمع أنه لا محاضرة ولا قرأت كتابا، ولكن أسمع كما أنتم تسمعون عنه أشياء. من جملة أشياء التي سمعت عنه أنه يريد تقريب بين الهندوسية والإسلام، فيأتي من كتاب فيدا بعض النصوص هي موافقة للقرآن، فيقول انظروا إلى كتابكم هذا مثل ما هو عندنا في القرآن. طيب أنا وجهت للقائل هذا، أنا ما سألت للقائلين بهذا، قلت طيب إذا كان فيدا فيها نصوص موافقة للقرآن فلماذا يؤمن هو بالقرآن؟ يؤمن ببيدة. يقول إذن كتابي وكتابكم واحد. إذن لماذا أخذ القرآن لا أخذ بيدة؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، يستطيع الهندوسي بعد هذا أن يقول إذن كتابنا أيضا كتاب سماوي، وعليكم أيها المسلمون اعترفوا بكتابنا هذا. فماذا يكون جوابنا بعد هذا؟ ماذا نجيب؟ إذا قال الهندوسي كتابنا إذن أيضا كتاب سماوي، لأنه هو مثل القرآن في بعض الدعوات، في بعض الفقرات، في بعض النصوص. إذن كتابنا كتاب سماوي، إذن ديننا إذن دين سماوي، لأنه أهل الكتاب، إذن تعامل معنا بأهل الكتاب. ولكن ما أدري هل هذا الإشكال وهذا السؤال وصل إليهم؟ لا، ولكن جاء كثير من تلاميذه وقالوا بهذا، فأنا أثرت لهم هذه النقطة، قلت لهم قل له هذا، إذا كان هو يقارب بين الإسلام والفيدة وبين القرآن والفيدة فماذا يجيب إذا سأل هندوسي عن هذه النقطة؟ ولا أدري ماذا أجابه، إلا الآن ما عندي خبر هذا. ولكن سمعته فعلا أنه كما يقول بعض الإخوة أنه سمع في التلفاز وكان يتكلم، فقام بعض الهندوس وقالوا يا دكتور إذن نحن وأنتم سواء، كتاب إذن كتاب سماوي وديننا دين سماوي، إذن لماذا نختلف نحن؟ إذن أنتم في الهند تؤمنوا بالفيدا وفي العرب تؤمنوا بالقرآن. هذا أخبرني من سمع في التلفاز، رأى في التلفاز هذا الكلام. فلهذا أنا ما أستطيع الآن أتكلم في شيء في غيابي هو ما هو موجود عندي هنا، ولم أقرأ ولم أسمع، فلذلك ما أستطيع أقول. ولكن هذا الكلام الذي وصل إلي هذا جوابي، الكلام الذي وصل إلي هذا جوابي، وأنا أنتظره إذا جاء هو ويزورني، فلا معنى أن نناقش معه في بعض الأمور. وبالله التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هل الهندوس يعادون المسلمين كاليهود ويستحلون دماءهم أو أنهم مسالمين؟ نعم، ولهذا هذا السؤال هو ذو شقين. والهندوس على طبقات، منهم لا يعرفون أصلا عن الإسلام وعن المسلمين، هؤلاء ليسوا عدو لنا، هم لا يعدون المسلمين، يعني ليسوا هم من الأعداء، ولا يعرفون شيئا من الإسلام ولا عن المسلمين، بل يعيشون معهم، يختلطون معهم، يتجرون معهم، في جيران، في كذا، في هؤلاء لا يعرفون شيئا من الإسلام. هناك بعض الدعاة ظهروا في القرن الثامن عشر الميلادي، وكان أكبرهم اسمه دياناند، زعيم الهندوسي، وأسس جمعية اسمها آريا سماج في القرن الثامن عشر. ومن أهداف هذه الجمعية إعادة المسلمين إلى هندوسيتهم. فمن هنا صار النزاع الشديد بين المسلمين والهندوس. فمن تأثر بدعوة ديانند لا شك هو ألد الأعداء للمسلمين وأشد الأعداء، يعادي المسلمين بكل مكان من تأثر بدعوته، دعوة هذا الرجل وديانند هذا في القرن الثامن عشر الميلادي. وهذه جمعية الآن جمعية قوية جدا بين الهندوس في الهند، لها فروعات كثيرة ولها كتاب وله كتب خاصة، وهذه الكتب فيها كثير من المغالطات عن الإسلام. يعني هو على القرآن وحده اعترض على 160 اعتراضا في هذا الكتاب. فهذا الكتاب لمن يقرأ من الهندوس لا شك هو يعادي المسلمين ويعادي الإسلام. فلذلك قلت الهندوس على نوعين، منهم من لا يعرف شيء عن الإسلام والمسلمين وهو يعيش مع المسلمين ولا يفكر في شيء من هذا، ومنهم من تأثر بدعوة هذا الرجل الذي كان هو من أهدافه إعادة المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من الهندوسية إلى الهندوسية، وألف هذا الكتاب، كتاب مشهور ستار تبركاش، ألف هذا الكتاب واتهم على القرآن أو اعترض على القرآن 160 اعتراضا. فمن يقرأ هذا الكتاب لا شك يتأثر به من الهندوس طبعا الذي لا علم لهم، وهذه كلها طافية، أنا قرأت هذا كل الكتاب، كل اعتراض طافية لا قيمة لها، ولكن طبعا كما قلت الهندوس لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن القرآن ولا عن دينهم، فما يقول الشيخ يقولون نعم نعم هذا هو. فهؤلاء من أشد الأعداء للمسلمين، أين؟ فإذا هم لا نوعين. نعم. تقول ما هو سبب تقديس الهندوس للبقر، وهل يمكن إبطال ديانتهم بإبطال عبادتهم للبقر؟ تقديس البقر جاء عندهم من أحد الأفطار اسمه كريشنا. كريشنا كان يعشق بقر، كان يرعى البقر، كريشنا اسمه، وهو أفطار على عقيدتهم، فهو راعي البقر، فمن هنا جاء عندهم نوع من التقديس للبقرة. ما أني وجدت في كتاب فيدا نفسه أن آريا كانوا يأكلون لحم البقر، لحم البقر كانوا يأكلون لأنهم بدو، البدو يا أخي لا يفرق بين البقر وبين غير البقر، يأكل ما يجده. فالرحل الذي يرحل 1000 سنة من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، هو لا يفرق بين البقر والحمار، أي شيء يأكل يجده يأكله. ففي كتبهم الفيدا موجود أكل بقر، ولكن أحد من أفطار كريشنا كان يربي البقر ويعشق بالبقر. فبعض الهندوس، من ليس كلهم، بعض الهندوس قدسوا البقرة هذه من أجل هذا الأفطار. ثم هذا غاندي اللي يسمى زعيم هذا، هذا أيضا ممن كان يقدس البقر، فزاد على هذه العقيدة زيادة. هذا غاندي، هذا الزعيم الهندي هذا. فمن هنا جاء عندهم تقديس البقرة، وإلا فعامة الهندوس يأكلون، غير آريا يسمى برهما، غير برهما، عامة الهندوس يأكلون بقرة. فالآن إذا تريد أن تدخل من تقديس البقرة، فيمكن تسأل الهندوسي يا أخي أنت لا تأكل بقرة لا، ولكن كتابك المقدس وهو فيدا يجيد أكل البقرة، فكيف هذا التناقض؟ هذا ما يستطيع يجيبه، ما يعرفه، ما يستطيع يجيب، يقول هذا في كذا، هذا يأتي تاويل أو علماء يأتون بتاويل، أما هو ما يعرف هذا. فهذا هو السبب تقديس البقرة. نعم. قل اذكروا لنا بعض الكتب التي تكلمت عن الهندوسية، خصوصا اسم كتابكم بالضبط. بعض الكتب، في كتب على الموجودة في السوق مثل كتاب دكتور أحمد شلبي ديانة الهندوسية الكبرى، وأقدم كتاب هو كتاب بيروني، كتاب البيروني في القرن الرابع والخامس الهجري، مال تحقيق الهند من مقولة مقبولة أو مرذولة، كتاب مال تحقيق الهند، كتاب مشهور هذا ومطبوع أيضا. إذا قرأت هذا الكتاب تجد فيه كثير من المعلومات، ومن جملة ما استدللت بعدم صحة بشارات في كتب النبي في كتب الهندوس أن بيروني هذا كان متخصص باللغة السنسكريتية التي لغة الهندوس، وعاش في الهند زمنا يمكن 20 سنة، ولكن في كتابي هذا لم يذكر أبدا أن هناك نصوص في كتب الهندوس تشير إلى وجود النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يبعث في العرب ويأتي كذا ويأتي، ما لم يشير فيه هذا. هذه من جملة ما استدللت به في كتابي هذا، لأنه هو أقرب من يعرف الهندوسية وعالم شخص على وجه الأرض من المسلمين من عرف الهندوس بيروني وما ذلك لم يذكر شيئا هذا الكتاب. نعم. قل ما هي اللغات التي يجب تعلمها لمن أراد دعوة الهندوس إلى الإسلام؟ نعم. هذه نقطة مهمة يا شيخ، أنا دائما أشير إلى قضية اللغات، بل ألقيت قبل 20 سنة ألقيت محاضرة في قاعة الجامعة وقلت إخواني الذي يريد أن يكتب في الديانات فقبل أن يكتب يجب عليه يتعلم لغة الديانة حتى لا يتهم هو كما نحن نقول بأن الذي لم يفهم أو لا يعرف لغة عربية كيف يعرف الإسلام. إذا واحد يريد معرفة الإسلام باللغة الإنجليزية مثلا، هل يستطيع يعرف الإسلام؟ نحن نقول لا، ما يستطيع يعرف. فكيف ندعي لأنفسنا أن نكتب عن التوراة ولا نعرف لغة عبرية، ونكتب عن النصارى ولا نعرف أقلش اللغة الإنجليزية، ونكتب عن الديانة الهندوسية ولا نعرف لغة سنسكريتية طبعا هي قديمة أو أقلش لغة هندية، أقلش لغة هندية. فهذه مما أنا دائما أنادي وأقول، وأقول لكم اليوم أيضا، الذي يريد أن يكتب في هذه الديانات من المفروض عليه أن يتعلم هذه اللغات، لغات الديانات هذه التي فيها هذه الكتب، حتى يصل إلى نصوص هذه الديانات ويقارن بذلك هذه النصوص وينتقده أو يكتب فيها شيء. فهي الآن مثلا ثلاثة ديانات مشهورة الآن، اليهودية يجب عليك أن تعرف لغة عبرية، وتريد تكتب في النصرانية يجب تعرف أقل شيء لغة إنجليزية، أقل شيء بإعتبار كتب النصارى معظمها ترجمت إلى الإنجليزية. وأما إذا تريد ديانة هندوسية فيجب عليك أقل شيء تعرف لغة هندية، هذا مما لا بد منه. نعم. جزاكم الله. هل البوذية ديانة أخرى متفرعة عن الهندوسية أو أنها ديانة مستقلة؟ نعم، بوذية كما يقولون بدلا من الديانة تكون هي كأنها فلسفة أخلاقية. نعم، يقولون الدين، ولكن أكثر من الدين أنها فلسفة أخلاقية ردا على الهندوسية. إيش ردنا الهندوسية؟ الهندوس يؤمنون بالطبقات، يؤمنون بالطبقات. فبوذا الذي ظهر في القرن الخامس الميلادي، عفوا قبل الميلاد، في القرن الخامس قبل الميلاد، يعني مضى عليه أكثر من 1500 سنة، بوذا هذا كان ثورة على الهندوسية، فدعا فقط إلى نبذ هذه الطبقات، ودعا إلى بعض الأخلاق، ورد على بعض النصوص من الفيدة، ورد على أيضا الألوهية بأن الله لسنا نحن في حاجة إليه، إنما نبحث الله سبحانه في أنفسنا، خلاص ابحث الله في ذاتك لا تبحث عن الخارج. فكما يقول العلماء إنه ليس دين جديد، إنما هو ثورة على الهندوسية، وهو ديانة أخلاقية أقرب من الديانة التأسيسية، هكذا يقولون. ولذلك البوذي الآن هو موجود في تايلاند، موجود في سريلانكا، موجودون في بورما، وموجودون أيضا في بعض المناطق الهند. كان بينهما حروب شديدة بين الهندوس والبوذيين، يعني قبل الإسلام كان هناك حروب شديدة بينهما، إلى أن قضى الهندوس على البوذية من الهند، فالبوذيون خرجوا من الهند واستقروا لسيلان وبورما، خرجوا من الهند واستقروا لسيلان، وبعد ذلك تراجعوا وتآلفوا. وإلا المهم البوذية هي فلسفة أخلاقية أكثر من الديانة التأسيسية، فهو يريد النبذ على إيش؟ نبذ الطبقات، هذه موجودة في الهندوسية، يريد أيضا رد على بعض النصوص موجودة في الفيدة، وخاصة في قضية الألوهية أنه مشكوك فيه، هل هو الظاهر أنه ينكر، أنه ينكر قضية الألوهية، يقول ليس هناك إله، إنما هي سعادة نفسية فقط، ابحث في نفسك فقط سعادة، إن تريد سعادة ابحث في نفسك. أحد من الدعاة أخبرني أنه ناقش مع واحد بوذي وقال له يا فلان أنت لماذا تعذب نفسك بهذا الشكل، يعني هم لا يأكلون إلا مرة واحدة في 24 ساعة ولا يلبسون إلا لباسا قليلا، لباس واحد عندهم فقط، لا يملكون إلا مروحة وكشكول بس، هذا اللي يملكون ولا يملك شيء. الراهب البوذي لا يملك إلا مروحة وكشكول، مروحة ينظف به الأرض ويجلس للمراقبة، وكشكول لأنه لا يعمل إنما يتسول، أي واحد يعطيه طعام يوم واحد ثلاثة مرة واحدة. هذا الذي يعذب نفسه تعذيبا شديدا، فناقشه هذا الداعي وقال له لماذا أنت تعذب نفسك، ماذا يحصل لك؟ قال أنا أتمتع بروحانية الجسم، روحانية أتمتع بروحانية. فقلت له وبعد الموت، بعد ما تموت ماذا يحصل لك؟ ماذا يفكر؟ لأن بعد الموت ما عندهم شيء، لا يعرفون بعد الموت ماذا يحصل، فبدأ يفكر. قال بعد الموت لا، ما عندي معلومات بعد الموت ماذا يحصل. فقال تعال أنا أبين لك، شوف نحن مسلمون نلبس نأكل نشرب نعيش في الدنيا كما ينبغي، فقط نصلي نصوم نلتزم بالإسلام ونتمتع بالدنيا، وبعد الموت جنة، وبعد الموت ندخل في الجنة. فبدأ يفكر هذا البوذي، بدأ يفكر قال هكذا عند بعد الموت عندكم جنة وليس لنا شيء؟ شوف هذا هكذا. فهذه فلسفة كما قلت فلسفة أخلاقية أكثر من الديانة، فهم يعذبون أنفسهم بدون أن يشعروا لماذا يعذب. هذه الديانة البوذية. نعم جزاكم الله خير. يقول ما حكمه لو قال أحد من سكان الهند المسلمين أنا هندوسي باعتبار جغرافية وليست الديانة؟ لا هندوسي هذا الدين، هذا هندي، لو قال هندي نعم صحيح. سكان الهند ينتسبون إلى الهند لا إلى الهندوسي، الهندوسي والهندوكي هذا الدين هذا، فهو ينتسب إلى البلد فيقول هندي، أما إذا قال هندوسي فمعناه أنه في ديانة هندوسية، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقول هو، ولا يجوز لغيره يقول له هذا. نعم نعم. تقول كيفية التعامل مع فرقة RSS المتشددة؟ نعم، هؤلاء أيضا جمعية متعصبة، في جمعيات كما قلت في جمعيات من هذا آرية سماج ولها فروعات ولها زيول، فكل هؤلاء يتأثروا بديانا يعادون المسلمين ويريدون إخراجهم من الهند، وخاصة بعدما أنشئ باكستان وانفصل الهند إلى دولتين فيقولون أنتم لنا خذتم جزء من الهند إذن هاجروا إليها، لماذا بقيتم هنا؟ فالمهم يعني هناك بعض الجمعيات متعصبة لا تزال تعادي المسلمين، وهذه الجمعية تريد إخراجهم من الهند أو إعادتهم إلى الهندوسية، واحد من الاثنين، إما أن يهاجروا أو يعودوا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وكتب الله لكم سعيكم وجهودكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين.